إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في الأرض لا لينعمه وإنما ليبتليه، وخلق الله رب العالمين الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدنيا دار ابتلاء وبلاء، ودار اختبار ومحنة، وقدر الله رب العالمين في هذه الحياة من المكدرات والمنغصات شيئا كثيرا. ومن الأمور التي لم يخلص منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابه من ذلك ما أصابه، من الأمور التي لم يخلص منها أحد المرض. فما من أحد إلا ويصيبه الله تبارك وتعالى بالمرض في جسده بصورة من الصور، وقد يكون الأمر خفيا غير منظور، ويرتع المرض في الجسد ويفعل به الأفاعيل، وقد يجعل الله تبارك وتعالى النهاية بسبب ذلك أو بغير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل المرض سببا حتميا للموت والوفاة، وهي قاعدة من القواعد الكبيرة التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يجتهد في تحصيلها بيقين في قلب. فإذا أصيب بالمرض أو أصاب المرض أحد أحبائه أو أودائه أو خلاصائه أو أقربائه أو من يعول، إذا أصابه المرض أو أصاب المرض أحدا من أولئك، فعلى الإنسان أن يكون على يقين أنه عندما يصارع المرض لا يصارع الموت، لأن الموت لا يدفع، ولأن الموت لا يرد. فإذا تعامل الإنسان مع المرض، سواء كان المرض في جسده أو في جسد من يحب، فعلى الإنسان أن يكون على يقين أن الموت إذا جاء فلن يتقدم ولن يتأخر بحال أبدا ولو لثانية واحدة. فعلى الإنسان أن يكون بارد القلب جدا من جهة الموت المرتبط بالمرض إذا كان المرض قد وقع عليه أو على من يحب، لا يلتفت مطلقا إلى قضية الموت، لأن الموت لا يدافع، ولأن الموت لا يدفع، قدر حتم لازم إذا قدره الله رب العالمين بوقت ينزل فيه فلا بد أن ينزل، وهو قد قدر أزلا، وكتب الله رب العالمين الأعمار وقدرها فلن تتقدم ولن تتأخر بحال أبدا. إذا أصيب الإنسان بالمرض أو أصاب المرض من يقوم هو على خدمته أو رعايته أو تمريضه، فعليه أن يكون على يقين من أنه لا يدافع الموت، وعليه أن يكون على يقين أنه لن يستطيع ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن يمد الحياة ولو شيئا يسيرا. وما دام الأمر كذلك، فإن الذي يتعامل معه حينئذ هو ألم المرض وآثار المرض في الجسد الحي، من أجل أن يكون ذلك أخف وقعا على المريض بالصورة التي يتمكن معها من أداء وظائفه في الحياة إن أمكن، أو وظائفه العبادية إن استطاع، أو على الأقل أن يكون حاضر الذهن عند الموت حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عكس ما يتصور الناس وعلى عكس ما يعتقدون، بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في المرض فضلا عظيما، وأن فضيلة المرض جليلة جدا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممرضا، يعني كثير المرض، وكان المرض يشتد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يشتد على غيره من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، حتى إن الصحابي كان يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصاب في الحمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيضع يده فوق الثياب فيجد سخونة الحمى وشدة ارتفاع الحرارة، يجد مسها بيده من فوق ثياب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني تجد من مس المرض ومن ألمه في حال المرض أمرا كبيرا، ذلك لأن لك أجرين. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ذلك كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني الذي يريد الله تبارك وتعالى به الخير يمرضه أو يصيبه المرض، حتى لا ينسب المرض بالإصابة إلى الله رب العالمين، كما قال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، فلم يجعل المرض منسوبا إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان الله جلت قدرته هو الفعال في الحقيقة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، على عكس ما يعتقد الناس. الناس يتصورون أنهم إذا كانوا بعيدين عن المرض بعدا كاملا، ممتعين بالصحة لا يصيبهم الداء أبدا، فهم من الله رب العالمين بالمحل الأعلى والمقام الأسنى، وهذا خطأ، لأن مفهوم الحديث الذي هو المقابل لمنطوقه كالظاهر والباطن: الظاهر من يرد الله به خيرا يصب منه، فالمفهوم أن من لم يرد الله به خيرا لم يصب منه، الذي لا يريد الله رب العالمين به خيرا لا يصب منه، يعني لا يصيبه شيء من المرض. وسيأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح هذا المعنى بأوضح بيان وأجلاه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنتها، تعرضها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتزوجها، فأخذت تذكر من حسنها وجمالها وهيئتها تقول: يا رسول الله، أريد أن أتربك بها، تريد أن تحبو بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون زوجة عنده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد قبلتها. لم تسكت المرأة عند هذا الحد بعد قبول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنتها، ولكن لم تزل تمدح ابنتها حتى ذكرت أن ابنتها لم تصدع، يعني لم يصبها الصداع ولم تشتكي شيئا قط. يعني تريد أن تقول وهي مع ذلك، مع كل الصفات التي مرت، فتية عفية قوية، لم يصبها المرض يوما من الأيام حتى الصداع، ولم تشتكي شيئا قط. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حاجة لي في ابنتك. فردها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها لم يصبها المرض قط، لأنها لم يصبها الصداع ولم تشتكي شيئا من المرض. لا حاجة لي فيها، خذي بيديها فانطلقي. هذا الحديث رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه أبو يعلى والإمام أحمد في مسنديهما. بل إن هناك حديثا يوضح الأمر بصورة هي أشد وضوحا من هذه. جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ وهي كنية الحمى. الحمى في المصطلح الطبي مطلق ارتفاع الحرارة، أي ارتفاع في درجة الحرارة يسمى حمى عند الأطباء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل هذا الأعرابي، ومعنى كونه أعرابيا أنه لم يكن يسكن الحاضرة، لم يكن في المدينة، وإنما جاء من البادية من البدو، فنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله، وهو سؤال عجيب. قال: هل أخذتك أم ملدم؟ فقال الرجل: وما أم ملدم؟ هو لا يعرفها، حتى هذه الكنية لم يسمع عنها. قال: وما أم ملدم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حر بين الجلد واللحم. يصف الحمى، يصف ارتفاع الحرارة، فقال: حر بين الجلد واللحم. فقال الرجل: لا، لم تصبني أم ملدم أبدا، لم يصب بارتفاع الحرارة مطلقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل صدعت؟ قال الرجل: وما الصداع؟ حتى الصداع لا يعلمه. قال: وما الصداع؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ريح تعرض في الرأس تضرب العروق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف له الصداع، هو لا يعرفه، لم يصدع قط ولم يمر عليه المصطلح. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرح له ما هو الصداع، فلما قال إنه ريح تعرض في الرأس تضرب العروق، قال: لا، لم أصدع قط. وجلس ما شاء الله تبارك وتعالى أن يجلس عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام. فلما قام، وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يواجه الناس بما يكرهون، ولا يكلم أحدا في وجهه بما يسوء، ولا يتكلم عنه بما يسوء ويكره من خلف ظهره، لأن الكلام في المواجهة جفاء. عندما تكلم الإنسان بكلام غليظ عنيف ليس فيه رفق وليس فيه تؤدة، فهذا جفاء في المنطق. فإن تكلمت عنه بما يسوء من ورائه فهذه غيبة، والغيبة من كبائر الإثم كما هو معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله رب العالمين معلما، فهو يسأل هذا الأعرابي عن هذه المسائل لعلة يريد أن يعلم الأمة. لما قام الأعرابي وانصرف قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، يعني فلينظر إلى هذا الرجل. هذا رجل لم تصبه الحمى قط، ولم يشتكي الصداع أبدا، ولم يشتكي مرضا في حياته التي فاتت وأيامه الفائتات كلها. أيامه الفائتات كلها مرت على صحة وفي عنفوان، لم يصبه شيء. وسأله الرسول تلك المسائل، فلما انصرف قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار، يعني فلينظر إلى هذا الرجل. نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنه ما من مصيبة تصيب المسلم، وكلمة مصيبة يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلها هذا الحرف من، ما من مصيبة لتدل هاهنا من هذه على ابتداء الغاية، يعني ما يصيب المسلم من شيء من ابتداء ما يقال له مصيبة، أو هي للجنس، يعني ما يصيب المسلم من جنس المصائب إلا حدث ماذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حتى الشوكة، إذا شيك الإنسان بشوكة كفر الله رب العالمين عنه بتلك الشوكة من خطاياه، وذلك لا يكون إلا للمسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما يزال البلاء بالعبد المؤمن في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالعبد المؤمن في جسده وفي أهله وفي ماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. وعائشة رضوان الله عليها زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. فالله تبارك وتعالى جعل المرض كالنار يدخل فيها العبد المؤمن فيخرج منها ذهبا صراحا لا شائبة فيه، كما إن الإنسان يدخل في النار يدخل في النار الذهب فيه من الشوائب ما فيه حتى يخلصه من الشوائب التي علقت به. عطاء يقول، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: قال لي عبد الله بن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ قلت بلى. فقال: هذه المرأة السوداء. هذه المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع، يأتيها الصرع، تشنجات تأخذها فلا تستطيع حينئذ أن تتحكم في شيء من بدنها فتقع على الأرض متشنجة تتصلب أطرافها، إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت دعوت الله لك، يعني ليعافيها الله تبارك وتعالى، وإن شئت صبرت ولك الجنة، يعني إن شئت صبرت فلم أدعو الله تبارك وتعالى لك بالعافية فيظل الصرع يأتيك على الحال التي يأتيك بها عليه ولك الجنة. فقالت أصبر. قبلت المرض الذي يؤدي إلى الجنة، لأن الحياة قصيرة وهي غير معلومة النهاية، ولأن الإنسان لا يستطيع بأي شاهد من الشواهد أن يعلم أطويل عمره أم قصير، لأن الإنسان يرى الشباب يموتون ويرى الشيوخ يعيشون وتمتد بهم الأعمار، فإذا هو أمر لا يمكن الجزم به، والمرء يمكن أن يكون عائشا في هناء وسرطان يرتع في كبده مثلا وهو لا يدري، وتبدأ الملحمة الحزينة عندما يشكو شيئا في بطنه، ثم يقرر المعالج أن تجرى له بعض الفحوص حتى يتم اكتشاف ما به، ثم ما هي إلا خطوات متسارعات وإذا هو على شفير قبره. فإذا قالت أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أتكشف، يعني إذا أتى الصرع وتشنجت ووقعت انكشفت ثيابها عن جسدها، وهي امرأة مسلمة حية لا تحب أن تتكشف. قالت ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف رضوان الله عليها، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في فضل المرض أن العبد إذا كان على عمل صالح فشغله عن العمل الصالح، سواء كان العمل الصالح قيام ليل أو كان بدل معروف أو كان صلاة وصلة للرحم وسعيا في مصالح المسلمين، المهم أن العبد على عمل صالح ثم قطعه عن العمل الصالح سفر أو مرض، يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهذا من فضل الله رب العالمين. إذا كان الإنسان يقرأ في اليوم جزءا أو جزئين أو ثلاثة أجزاء، إذا كان الإنسان يصلي بالليل قيام الليل ويستغفر في الأسحار، إذا كان الإنسان يسعى في مصالح الأيتام ويحنو على الأرامل ويسعى في مصالح المسلمين، إذا كان الإنسان يفعل هذه الأعمال الخيرة ثم أصيب بالمرض فانقطع عن هذا كله فلا يحزن، لأن الله تبارك وتعالى من فضله أمر بأن يكتب له ما كان يعمله وهو في حال صحته، وكذلك إذا انقطع عن العمل الصالح بسبب السفر يكتب له في سفره ما كان يعمله في حال إقامته. من أعظم ما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرفعه إلى رب العزة جلت قدرته من حال المريض مع ربه، ما ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول للعبد استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، ولأن الذي يحتاج الطعام هو الهالك الفاني الذي يحتاج في وجوده إلى غيره، وأما الله جلت قدرته فمنزه عن جميع الأعراض، ولأن الذي يأكل لا بد أن يخرج، وذلك مما لا يليق أبدا بالإله الكامل العظيم المنزه عن كل سوء ونقص سبحانه. يقول استطعمتك فلم تطعمني، يقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول استطعمك يعني طلب منك الطعام، لأن الألف والسين والتاء للطلب، استطعمتك طلبت منك الطعام فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين، استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين، يقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ ثم يقول الله رب العالمين: يا عبدي مرضت فلم تعودني. يقول يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ والمرض والجوع والعطش وهذه النقائص لا تلحق بذات ربنا جلت قدرته المقدسة المنزهة عن كل نقص، وإنما لله رب العالمين كل صفات الكمال، فكيف أنت لا تمرض؟ فكيف أعودك؟ يقول: يا عبدي مرضت فلم تعودني. يقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جلت قدرته: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. في الطعام والسقيا قال: لوجدت ذلك عندي. وأما في المرض فجعل المريض في معية خاصة مع الله رب العالمين، فقال: أما علمت أنك لو عدته، والعيادة هي الزيارة للمريض خاصة، قال: أما علمت أنك لو عدته، يعني لو زرته في حال مرضه لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. لو لم يكن في فضل المرض إلا هذه المعية التي ذكرها رب البرية وبلغنا إياها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفت وشفت، مع ما ورد مما ذكر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن الإنسان المسلم إذا أصيب بالمرض فقد وجبت عليه أمور، من هذه الأمور التي تجب على العبد المسلم إذا أصيب بالمرض أن يرضى بقضاء الله، فلا يعترض على قضاء الله رب العالمين فيه، بل ينظر إلى اختيار الله رب العالمين على أنه أفضل، وهو كذلك من اختياره هو لنفسه. فعلى المريض أن يرضى بقضاء الله جلت قدرته، ويصبر على قدر الله رب العالمين فيه، ويحسن الظن بربه، فذلك خير له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أمر المؤمن كله خير، إن أصابته السراء يعني ما يحبه شكر، وإن أصابته الضراء يعني ما يكره صبر. والعبد في الدنيا بين ثلاثة أطباق: بين بلية ينزلها الله رب العالمين عليه فحقها الصبر، أو نعمة يسديها الله رب العالمين إليه فحقها الشكر، أو ذنب يقع العبد فيه فحقه التوبة والاستغفار. ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتعجب من أمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعلى الإنسان إذا ما أصيب بالمرض أن يحسن الظن بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، أن الله تبارك وتعالى سيختم له بخير، وأن الله تبارك وتعالى سيدخله الجنة ينزله إياها بغير حساب ولا سابقة عذاب، لأن الإنسان يحيا في الحياة كالطائر، كالطائر قلب الطائر الإيمان، وإحدى جناحيه في سيره إلى الله رب العالمين الخوف، والجناح الآخر الرجاء. قلب الطائر الإيمان، تسليم، تسليم لله رب العالمين في قضائه وقدره، بمحبة ما اختاره الله رب العالمين لعبده، بالشكر لله رب العالمين على السراء والصبر على الضراء. قلب طائر الإيمان العبد في الحياة كالطائر المهاجر إلى الله رب العالمين في سبيل سيره إلى مولاه إلى خالقه إلى بارئه في عودته إلى باريه. قلب طائر الإيمان وإحدى جناحيه يضرب بهما في الأجواز سفرا إلى الله وهجرة الخوف، والآخر الرجاء. في حال الحياة وقبل حضور الموت على العبد إن كان حاذقا أن يغلب الخوف، أن يغلب الخوف على الرجاء، فإذا حضر الموت فعليه أن يغلب الرجاء على الخوف. ولكن إذا غلب في حال الصحة وقبل اقتراب الموت بدواعيه، إذا غلب جانب الرجاء وقع في التفريط، وإذا ما أتى الموت بشواهده فغلب جانب الخوف وقع في اليأس والقنوط. وإنما في حال الصحة في حال الحياة يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يكون حذرا وحتى لا يتورط في معصية الله رب العالمين. فإذا جاء الموت بشواهده لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله رب العالمين. الحديث الذي مر عجبا لأمر المؤمن، والحديث الذي بعده رواهما مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء مغلبا جانب الرجاء على جانب الخوف عند حضور الموت عند السياق، يكون مغلبا لجانب الرجاء على جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب وهو بالموت، على شاب وهو بالموت، فقال: كيف تجدك؟ صف لي ما تجد، صف لي حال قلبك، صف لي حالة روحك، صف لي ما أنت عليه الآن في نهاية الرحلة وبداية الأبدية وأنت على عتبة الأبدية بالخروج من هذه الفانية بكل ما فيها من الألم، بكل ما فيها من المحن، بكل ما فيها من الهم والغم والكرب والحزن والمرض، بكل ما فيها من المعاناة، صف لي ما تجده الآن، كيف تجدك؟ فقال الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فأتى بالخوف والرجاء: إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي، وما من أحد إلا وله ذنب. خلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتشقق قدماه، فيقال له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيأتي بحرية القلب، حرية القلب في العبودية لله. والإنسان إذا كان حرا تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. اللئيم إذا أعطاه الله رب العالمين المال، أعطاه الله رب العالمين الزوجة، أعطاه الله رب العالمين الولد، أعطاه الله رب العالمين الصحة، صرف الله رب العالمين عنه ما يكره، تمرد، ظن أنه شيء في هذه الحياة، ظن أنه شيء أصيل، وليس هناك من شيء أصيل في الوجود. كل ما تراه يذهب إلى الفناء، كل ما تراه يذهب إلى العدم، ولن يبقى إلا الله. وعند الله تجتمع الخصوم، فحذاري أن تظلم أحدا. فهذا الشاب في سياقة الموت يقول: إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فإذا كنت في سياقة الموت عند الاحتضار ترجو الله وتخاف الذنوب، أعطاك الله رب العالمين ما ترجو وأمنك الله رب العالمين مما تخاف، اللهم أحسن لقاءنا يا رب العالمين. إذا أصيب العبد فعليه أن يتداوى، أن يبحث عن الدواء، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعراب وقد جاءوا يا رسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا تداوى، يعني أنا أبحث عن الدواء، أنا أبحث عن الطب من أجل أن نصل إلى حد الشفاء. فقال تداووا تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا وهو الهرم، الشيخوخ، الكبر. لم يجعل الله رب العالمين له من شفاء، لم يجعل الله رب العالمين له من دواء. ما عدا هذا مهما كان المرض مستعصيا كما يقولون له دواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما وضع الله من داء إلا وضع له دواء، إلا الهرم، إلا هذا الأمر الوحيد لم يجعل الله رب العالمين له من شفاء. إذن فعلى الإنسان أن يستغل شبابه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخذ من شبيبتك لهرمك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من غناك لفقرك. أنت لا تأمن ما سيكون في غد، لا تأمن مكر الله، لأنك لا تدري ما الله رب العالمين صانع بك في غد. الله جلت قدرته يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع. الله رب العالمين يفعل ما يشاء. فإذا كنت في حال صحة فخذ من حال الصحة لحال المرض، إذا كنت في حال غنى خذ من حال الغنى لحال الفقر، إذا كنت في الشباب فخذ من شبابك لشيبتك، خذ من شبابك لشيبتك كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبحث عن الدواء، وأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبحث عن الشفاء. وعن جابر فيما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. لماذا تأخر الشفاء إذن؟ لأن الأمور عند ربك تجري بقدر، ولأنه ربما لم يصب الدواء عين الداء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، لعل المعالج لم يضع يده على حقيقة الداء أو لم يصف له الدواء الذي يتفاعل مع الداء من أجل إزالته، إذن لا يبرأ. هناك واقع في مثل هذا الأمر من أجل الوصول إلى الشفاء، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالبحث في حال المرض عن الشفاء، وأمر مع ذلك ألا نتداوى بحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه، لم يجعل الله تبارك وتعالى شفاء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما حرم عليه. مهما اشتد على الإنسان المرض، لأن الإنسان ربما يصاب بمرض فيه ألم، وربما يصاب بمرض لا ألم فيه، يكون معجز عن الحركة، يكون مما يؤدي إلى لون من ألوان الفطور وذهاب الإحساس، يعني مرض السكر أو مرض السكري هو نفسه يجعل الحس شبه معدوم، فتجد مريض السكر في مراحل متأخرة به من القروح أو به من الجروح وبه مما هو في الظاهر مؤد إلى ألم فظيع لو كان الأمر في حال صحة حقيقية، ومع ذلك تجد لا يتألم من شيء. لماذا؟ لأن الأعصاب الطرفية لا تحس بشيء لبعض المسائل التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا المرض. فقد يجعل الله تبارك وتعالى للإنسان مرضا مؤلما، مرض مؤلم، يصاب بسرطان في مثانته مثلا، وهذا أمر يصاب به كثير جدا من شعبنا الطيب في مصرنا المحروسة، حفظها الله رب العالمين وجميع أوطان المسلمين بسبب الإصابة بالبلهارسيا. فبالهرسيا المجاري البولية تؤدي في كثير من الحالات إلى سرطان المثانة. إذا أصيب الإنسان بسرطان المثانة فحدث عن الألم ولا حرج، ويضطر الجراح المعالج في هذه الحالة إلى تجويف الحوض تجويفا كاملا. قد يصاب الإنسان بسرطان في الكبد ويجد ألم لا يتعامل معه أشد المسكنات فعالية. مهما اشتد على الإنسان المرض ومهما وقع به الألم، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولعموم المسلمين، فلا يجوز له أن يتمنى الموت. دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه العباس رضي الله عنه، والعباس مريض يتمنى الموت، فقال: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب، يعني تطلب العتبة والرضا من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. يعني لا تتمنى الموت في كل حال، إن كنت محسنا أو كنت مسيئا. إن كنت محسنا لعلك أن تزداد إحسانا، وإن كنت مسيئا لعلك أن تستعتب، يعني أن تطلب من الله رب العالمين أن يعتبك، يعني أن يمن عليك برضاه، تطلب من الله تبارك وتعالى الرضا. ففي الحالين لا تتمنى الموت، فلا يجوز للعبد مهما وقع به من الألم أن يتمنى الموت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا الدين العظيم يتفاعل مع النفس الإنسانية، لا يعامل الجسد البشري على أنه آلة حديدية ليس فيها حس ولا شعور. ولذلك يستدرك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي مر، الألم شديد، الإنسان يخشى على نفسه الفتنة وهو يتمنى الموت، فيقول: إن كان لابد فاعلا فليقل، إن كان لابد فاعلا، يعني إن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأعطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا المرجل للقدر الذي يغلي في الداخل، إنسان بلغت به آلامه المنتهى وهو يريد أن يفارق الحياة ولا يستطيع الصبر، فماذا يفعل؟ يجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم متنفسا، يجعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجالا لكي ينفس عما في داخله. إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعلى العبد إذا ما أتاه المرض أن يرد المظالم إلى أصحابها إن تيسر، وإلا أوصى من عنده أن يرد المظالم إلى أصحابها بعد موته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، يعني شتم أخاه، وقع في حقه بلسانه أو ماله، أخذ منه شيئا بدون وجه حق، استلب منه حقا لا ينبغي أن يستلبه فأخذه لنفسه وحصله، من كان عنده لأخيه مظلمة ولو كلمة سوء قالها في حقه فليؤدها إليه. لما؟ قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، لأن العملة هنالك، العملة في يوم القيامة سوى العملة في الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي ذلك لصاحبه، يعني لصاحب الحق. يعني إن ظلمت إنسان في الدنيا ولم تؤدي المظلمة له في حال الحياة، عند ما يقوم الخصوم بين يدي الله في ساحة القيامة يأخذ الله تبارك وتعالى لكل إنسان حقه من ظالمه، ليس هناك دينار ولا درهم، فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فوضع على رأس الظالم ثم ألقي به في النار. فإذا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليؤديها له كما قال الرسول. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما المفلس قالوا المفلس بعرفنا نحن في الدنيا، المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع، ليس عنده شيء، أعلن إفلاسه ليس عنده شيء. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام مجتهد ما شاء الله، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. لا يشترط أن يسفك الدم بذاته، ولكن لو دل عليه فسفك دمه بظلم فهو كسافك الدم سواء بسواء. يقول وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا حديث صحيح رواه مسلم عليه الرحمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من الدين ويظهر أثر الدين مهما كان صغيرا على العبد بعد موته. يقول من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه عنه، ومن مات وهو لا ينوي قضاء الدين وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. لما حضر أحد يعني يوم أحد قال عبد الله أبو جابر رضي الله عنهما قال لجابر رضي الله عنه وعن أبيه فيما يرويه جابر دعاني أبي من الليل في ليلة غزوة أحد في ليلة الموقعة، قال دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيت النية قوية على أنه عندما تبدأ المعركة في غزوة أحد سيكون سابقا وسيلقي بنفسه في موارد الفوز لا في موارد الهلاك، يعني يبحث عن الشهادة بجد. فقال ما أراني في غد إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك سوى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حبيب إلي يا ولدي، فكان ولده الوحيد على جملة بنات. قال لا أترك أحدا هو أعز علي منك سوى نفس رسول الله، لا أقدم على الرسول أحدا صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقض، اقض الدين عنه. فوصاه بذلك واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا يقول جابر فكان أول قتيل رضي الله عنه. إذن على الإنسان إذا كان عليه دين أن يجتهد في أدائه، فإذا حضر الموت فعليه أن يجتهد في قضاء الدين أول شيء، وإلا وصى كما وصى عبد الله أبو جابر رضي الله عنهما بقضاء الدين إذا ما حضرت الوفاة. جعل لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدعية إذا ما أخذنا بها وأدمناها قضى الله رب العالمين عنا الديون ولو كانت مثل جبل أحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدعية اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك، إذا كان عندك دين تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. والحديث الآخر وهو حديث حسن أخرجه الطبراني في الصغير، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ، وعلمه هذا الدعاء العظيم. اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذا حديث حسن. لو كان عليك مثل أحد دينا أداه الله تبارك وتعالى عنك. نقول مرة أخرى لعله حدث في خطأ في السياق، فنقول إن شاء الله تبارك وتعالى: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين وأكرم الأكرمين. ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية. على الإنسان إذا ما حضرته الوفاة أن يجتهد في التوصية، وأن تكون وصيته مكتوبة تحت رأسه كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر فرط فيه عموم المسلمين، فقل من تجد من المسلمين يكتب وصية شرعية قبل موته مثل هذه الوصية، تقول: هذا ما أوصى به فلان، وتذكر: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عبد الرزاق رحمه الله روى بسند صحيح عن أنس موقوفا أنهم كانوا يكتبون هذا الذي ذكر، كانوا يكتبون هذه الوصية في صدور وصاياهم، يعني في مطلع الوصية، ثم توصي بما يلي: تقول: أوصي أن يحضرني بعض الصالحين قرب الوفاة ليذكرني بحسن الظن بربي جلت قدرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم عن جابر. وأيضا لما دخل وافلة على يزيد ابن الأسود لعيادته في حال موته قال له: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: أبشر، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن ظننت بربك خيرا فخير وإن ظننت بربك شرا فشر، فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فتوصي بذلك. ومر الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على الشاب وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: لا يجتمعان على عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. تقول في وصيتك: ويلقنني كلمة التوحيد، يعني هذا الصالح، بعض الصالحين من أهل المحلة التي أكون فيها في حالة حضور الموت، أوصي أن يشهدني، فيذهب من عندي من أقربائي فيستدعيه، يقول: إن فلانا يموت فاشهده، فيأتي فيقول: أحسن الظن بربك وقل: لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني لقنوا من تحضرون موته، لقنوا موتاكم، يعني من يموت منكم في حال موته وقبل أن تخرج الروح لقنوهم لا إله إلا الله. وأيضا توصي بهذا، تقول: وأن يغمض بصري، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فتجد الميت بعد الوفاة قد شخص ببصره إلى أعلى كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حضر الإنسان الصالح وفاة هذا الميت يغمض بصره كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد دخل على أبي سلمة وقد مات وقد شق بصره، فأغمضه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. الروح إذا خرجت يتبعها البصر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، ضد ناس من أهله، يعني من أهل أبي سلمة. وأبو سلمة كما هو معلوم كان أخ الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاع، وكذا الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرضاع، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. وتعلم أن ثويبة رضوان الله عليها، ثويبة مولاة أبي لهب لما بشرت أبا لهب بولادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فرحه الجبلي الطبعي بولادة آمنة زوج أخيه عبد الله الذي كان قد مات والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق التي بشرت جاريته ثويبة، قال: أنت حرة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد ولد في يوم الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، فإذا البشارة وقعت في يوم الاثنين، والعتق لثويبة من أبي لهب وقع في يوم الاثنين، وأبو لهب مات كافرا كما قال الله تبارك وتعالى: سيصلى نارا ذات لهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخفف عنه في كل يوم اثنين، يعني لفرحه بولادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما ضج ناس من أهل أبي سلمة بعد إعلان الوفاة قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. الملائكة تحضر في حال الاحتضار وتؤمن على دعاء الداعين، فالإنسان إذا حضر عند الميت ولا يحضره إلا الصالحون يدعو بالخير للمتوفى، ويدعو بالثبات وبالمغفرة له، ويدعو لنفسه بخير. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه في الغابرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قاله أهل البيت. ثم توصي في الوصية تقول: وأوصي بتغطيتي بثوب غير الثوب الذي مت فيه. فيؤتى بثوب نظيف طاهر فيجعل على الإنسان بعد الوفاة، لأن عائشة رضوان الله عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غطته ببرد حبرة، يعني بثوب يماني من قطن أو كتان كما أخرج الشيخان في الصحيحين. وتوصي تقول: وأوصي بالتعجيل بتجهيزي ودفني إلا لعذر أو غرض كانتظار من يرجى منهم الخير والصلاة للصلاة عليه، لما رواه أبو داود من حديث الحسين أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. إذا مات الإنسان يعجل به، مسؤولية فردية، لن يكون معك أحد، ولن يضعك في قبرك إلا من يحبك، ولن يقوم على شأنك في تغييبك في قبرك وتسوية التراب من تحتك إلا أحب الناس إليك، وإلا من يخلص لك الإخلاص كله، هم الذين يسوون لك التراب ويضعونك في التراب. وكانوا قبل ذلك في حال الحياة لو استطاعوا أن يجعلوك نائما بين الأجفان والحدق لفعلوا، ولو استطاعوا أن يجعلوك فوق الرؤوس لصنعوا، ولو استطاعوا أن يمد تعدوا في عمرك بالأخذ من أعمارهم لتطوأوا بذلك طائعين مختارين. ولكن هيهات عند الوفاة هم الذين يعجلون بجيفة المسلم من أجل ألا تبقى بين ظهراني أهله، ومن أجل أن يحمل حتى يدخل في قبره، فمسؤولية فردية، فاعمل لغد وحذاري أن يخدعك أحد عن غد، لأنه آت وإن طال المدى. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. توصي فتقول: وأوصي ألا يرفع الصوت بالنياحة والندب واللطم على الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير البرية الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. يعني كلما نيح على العبد عذب في قبره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فتقول: أنا بريء من دعوى الجاهلية كقولهم: يا سبعي ويا جملي ويا سندي ونحو ذلك، وكذا يمنع نشر الشعر وخمش الوجوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها، والجيب فتحة الثوب التي يدخل الإنسان منها رأسه، هذه الفتحة العلوية، فالتي تشق أو الذي يشق جيبه قد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن عن لعنه، والداعية بالويل والثبور. إذا لم يتبرأ الإنسان في الوصية من هذه الأعمال وهو يعلم أنها ستفعل به يعاقب. يعني إذا كان المشهور من عادة الناس أنهم إذا مات الميت فعلوا عليه أمثال هذه الأمور المناثية للشريعة الملعون من فعلها، ثم لم يتبرأ الإنسان من هذه الأمور إذن هو راض عنه، فعلى العبد أن يتبرأ ولا شيء عليه إذا ما تبرأ من ذلك حتى لو فعل. فالوصية مهمة جدا، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ما حق امرئ مسلم، يعني لا يحق لامرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يقول ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبدأ في الوصية يقول: ويبدأ بقضاء ما علي من الدين من تركتي، قبل التوزيع والتقسيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم رجل يوما ليصلي عليه في مصلى الجنائز تقدم، فلما كان أمام الصفوف قال: أعلى صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، عليه 3 دراهم. فقال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الصحابة رضوان الله عليهم: دينه علي يا رسول الله؟ فقال: عليك؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى عليه، فلقيه من الغد فقال: ما صنع الدين؟ قال: إنما مات بالأمس يا رسول الله. فلقيه بعدها فقال: ما صنع الدين؟ قال: أديته يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلدته، قال: الآن حين بردت عليه، اللهم اقض عنا يا رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي: نفس المؤمن معلقة بدينه. ويقول: والذي نفسي بيده، لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. ولكن من الذي يقضي عنه الدين حينئذ وقد مات في سبيل الله تبارك وتعالى؟ يقضيه عنه الله، هو الذي عندما لازم تجتمع الخصوم عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشاة التي لا قرون لها نطع الشاة التي لا قرون لها نطحتها شاة لها قرون، هل يمر هذا من غير حساب وعقاب؟ لا يمكن. يوم القيامة يبعث الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات، هذه الحيوانات، وينشئ للجلحاء التي لا قرون لها في الدنيا ينشئ لها قرنين، ويأمرها بأن تضرب وتنطح التي نطحتها، القرناء التي نطحتها في الدنيا، تنطح الجلحاء التي أنشئ لها قرنان، تنطح نفس المكان بنفس القوة بنفس العزم بذات المواصفات، تضربها قصاصا. فإذا ما تم القصاص في الموقف، قال الله رب العالمين لهذه المخلوقات كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الدين شأن عظيم، فأنت عندما تكتب الوصية تقول يقضى ديني عني من تركتي قبل كل شيء، ثم أجهز من تركتي، وتوصي فتقول يتم تكفيني بثلاثة أسواب بيض، كما قالت عائشة رضوان الله عليه كفن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية، سواء نسبة إلى بلدة معينة اسمها سحول، فهي أثواب بيض سحولية أو سحولية من كرسوف، يعني من قطن، هذا كفن رسول الله، ليس فيها قميص ولا عمامة، إنما هي ثلاثة لفائف يؤتى بالناحية اليسرى ثم تجعل اليمنى أعلى، ثم الثانية اليسرى فوق اليمنى الأولى، ثم اليمنى الثانية فوق اليسرى الثانية، ثم تأتي اليسرى الثالثة فوق اليمنى الثانية، ثم تجعل اليمنى الأخيرة فوق، ثم يجعل هنالك من الأربطة ما يجعل حتى يوضع الإنسان في قبره فتحل الأربطة كما هو معلوم. فأنت توصي بهذا كما كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وتوصي بألا يجعل في الكفن شيء من الحرير، وأيضا توصي بعدم خروج النساء إلى المقابر لما يحدث هنالك مما هو معلوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، زوارات يعني كثيرات الزيارة، وأما الزيارة وأما التي تزور المرة بعد المرة من أجل العظة والاعتبار من غير أن تصنع عند القبر ما ينافي الشرع فلا حرج إن شاء الله. وتوصي بالآتي، تقول وأوصي بإكثار تكثير عدد المصلين علي، مع رجائي منهم إخلاص الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وأن تكون الصفوف 3 فأكثر، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، يعني إلا أوجب الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. توصي بالسكوت حال السير مع الجنازة متفكرين في الموت وما بعده، إن الله يحب الصمت عند 3، عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة. وتوصي بألا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، وأيضا بألا يعقر شيء وهو الذبح تحت النعش لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عقر في الإسلام. وتوصي بالإسراع بالجنازة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن أكتافكم، كما روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وإذا وضع الميت في قبره توصي بأن يقول الذي يضعك في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوصي بأن يقف المشيعون بعد الفراغ من الدفن حول القبر ينتظرون بمقدار ما تنحر جزور ويفرق لحمها، يدعو كل في سره ربه جل وعلا بإخلاص الدعاء بالمغفرة والتثبيت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وتوصي بمنع ما جرت به العادة من الإتيان بجميع ما يحدث من تلك البدع عند المآتم مما لا ينفع حيا ولا ميتا، بل ربما أخذ من مال الأيتام وجعل في أمور لا تنفع حيا ولا ميتا، وإنما هي من أجل المباهاة ومن أجل الاستعراض بين الخلق ومجالس يأتي فيها من التشويش في أثناء قراءة القرآن ما الله به عليم، ثم من الكلام في أعراض الخلق، ومن الحديث في أمور الدنيا وصرف الأموال للرياء والتفاخر من مال اليتامى الذين ينبغي أن تحفظ عليهم أموالهم، فأنت توصي بألا يحدث شيء من ذلك، وأيضا تطلب ترك ما يقع من تأجير لعمل عتاقة، سواء كانت عتاقة صغرى أم عتاقة كبرى، وهو استئجار جماعة يأتون من أجل أن يتلو الواحد منهم كذا مئة أو كذا ألف مرة قل هو الله أحد، ثم يهب ثواب ذلك للميت يقول قد أعتقناه بذلك من النار، فهذا مما لم يأتي عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وتوصي بأمر ربما يكون مستغربا، تقول في وصيتك: ويمنع أهل الميت من صنع طعام يجتمعون عليه مع الناس خصوصا النائحات والمجتمعين على منكر سوى ما ذكر. لماذا؟ لأن من السنة إذا مات الميت أن يصنع جيرانه وأحباؤه وأقرباؤه الطعام لأهل الميت، لا يصنع أهل الميت الطعام للناس، وإنما يصنع لهم الطعام كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. مجمل الوصية الشرعية التي ينبغي علينا أن نكتبها وأن تكون مكتوبة ومشهد عليه، يشهد عليها الإنسان: رجلين من أهل الخير، ويوصي ما استطاع لمن لا يرث منه بما استطاع بما لا يتجاوز الثلث من تركته، يوصي له بشيء من ذلك الخير، سائلا المولى جلت قدرته أن يحسن له الختام. فعلينا عباد الله أن نتأمل في أمثال هذه المعاني، وأن نتفكر في رسول الموت وهو المرض، وإن كان غير مؤد إلى الموت بالضرورة، ولكن جعل الله رب العالمين لدينا رسلا تدلنا وتوقظنا على ما سيكون بعد ذلك من أمر اللقاء بين يدي الله جلت قدرته. إن كان قد صنع الخير فسوف يجد الخير، وإن كان قد صنع الشر فسوف يجد ما قد قدم بين يديه. والمسؤولية فردية، والليلة الأولى في القبر عظيمة جدا، لأنه ليس لها من صبح إلا يوم القيامة. الليلة الأولى في القبر ليس لها من صبح إلا يوم القيامة، ليس لها من صباح، وإنما ممتدة بطول متطاول جدا، ليس لها من صبح إلا يوم القيامة. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا يا أكرم الأكرمين، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.